فعلق بيده طيب، أو قبل الحجر أو استلم أو الركن اليماني فعلق بيده طيب، فإنه يغسله، أو بثوبه يعني بثوب الإحرام فإنه يغسله، ولا إثم عليه. نعم. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، كقطع كافور فلا إثم عليه. يقول هناك أنواع من الطيب، ها؟ هذه لا تستخدم إلا بالإحرام، مثل هذا الطيب الذي يسمونه الناس بخور أو الكافور، الكافور أي نوع من الطيب، لكن هذا قطع كالخشب، هذا لو مسها بيده فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يعلق بيده شيء، هذا ليس رطبا لأنه يابس، وإنما يستخدم بإحراقه بالنار، كعود زاده الإحراق طيبا، فهذا لا يمكن أن يتطيب إلا بإحراقه ووضعه على النار. فهذا لو مس القطع من البخور أو الكافور بيده فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يعلق بيده ولا يلصق بيده شيء من، نعم. أو شم فواكه أو عودا أو شيحا، أو لو شم فواكه هذا لا بأس به، لأن الفواكه هذه رائحة وطيبة، لكن هذه ليست بطيب. نعم. أو عودا، شم هذا العود الذي يتبخر به الناس أو مسه بيده فإنه لا بأس، لكن لو تبخر به فلا، فإنه يحرم عليه. نعم. أو شيحا فلا فدية، أو شيحا هذا نبات طيب له رائحة طيبة يستخدمه الناس، فإنه هذا ليس بطيب، لكنه نبات طيب الرائحة، نعم، فلا بأس به. والسادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط. المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد، فإنه يحرم على المحرم أن يقتل صيدا، سواء كان هذا الصيد خارج الحرم أو داخل الحرم، لأن المحرم إذا أحرم يحرم عليه أن يتعرض للصيد أي نوع من أنواع الصيود، كالغزال والحباري وحمار الوحش وبقر الوحش وغير وسائر أنواع الطيور، كل ذلك أنواع من الصيود لا يجوز أن يتعرض لها بشيء، ولا يجوز أن يصيدها، ولا يجوز أن يعين على صيدها، لا يجوز أن يشير لشخص يقول انظر إلى هذا الصيد، ولا يجوز أن يعطيه مثلا البندقية يقول خذ هذا الصيد، كل ذلك يحرم عليه، لا يجوز أن يصيد ولا يجوز له أن يعين على صيد، كل ذلك محرم عليه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا وعيد شديد على من تعرض للصيد وهو محرم، فإن قتل الصيد لمحرم محرم، هذا محظور من محظورات الإحرام سواء كان داخل الحرم أو كان خارجه. أما إن كان داخل الحرم فإنه يحرم على كل أحد سواء كان محرما أو غير محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يوضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، مجرد تنفير الصيد في مكة حرام فضلا عن صيده وقتله، يعني لو وقع على ثوبك لا يجوز لك أن تنفره حتى يذهب، وقع على فراشك لا يجوز لك أن تنفره، ولو نفرته ثم صاده مثلا غراب أو نحو ذلك فإن عليك الفدية. فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في الحرم واحتاج إلى الوضوء فوضع رداءه رضي الله عنه ثم ذهب إلى زمزم يتوضأ منها، فلما جاء وإذا على ردائه حمامة فأخذ الرداء فطارت الحمامة فإذا الحدأة فوقها فأخذت الحمامة، فسأل الصحابة رضي الله عنه قال ما رأيكم هل علي شيء، لأنه تسبب في قتل حمامة. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة وهو يعرف الحكم ولا يخفاه هذا الحكم، لكنه جر لداءه لم يقصد تنفير الحمام، فصادف مرور هذه الحدائق وأخذت هذه الحمامة. فسأل الصحابة هل عليه شيء؟ نعم. قالوا نعم عليك الجزاء. قال وما الجزاء؟ وما الجزاء في هذه؟ قالوا عليك شاه، لأن الشاه فيها شبه من الحمامة في أن كل منهما يعب الماء عبا، يعني يتجرعه تجرعا ولا يمصه مصا. والله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجازاء مثل ما قتل من النعم. المراد بالنعم الإبل أو البقر أو الغنم. ثم قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. فأراد عمر أن يحكم عدلين امتثالا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، وإلا فإن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم، لكنه أراد أن يعمل بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. فحكم اثنين من الصحابة رضي الله عنه فأوجبوا عليه الفدية، قالوا أنك أنت الذي تسببت في قتل هذه الحمامة. فسألهم عن الفدية، ما هي الفدية؟ قالوا عليك شاة. طيب ما وجه الشبه والمثل بين الشاة والحمامة؟ قالوا الشبه بين الشاة والحمامة أن كل منهما يعب الماء عبا، يعني ولا يمصه مصا، يعني يتجرع الماء تجرعا. فدل هذا على أنه يحرم على الإنسان ما دام في مكة أن يقتل الصيد أو أن يتعرض له بأي شيء، مجرد تنفيره لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ينفر صيده. أما المحرم فإنه يحرم عليه سواء كان في الحرم أو كان في خارج الحرام. وإذا قتله قتل الصيد من كان محرما فعليه الجزاء، وكذلك من كان في مكة وقتل صيدا فعليه الجزاء وإن كان حلالا، يعني غير محرم. نعم. والحشرات الداخل لا الحشرات ما في بأس، إذا كانت مؤذية تقتل هذه. نعم. حتى لو كانت في الحرام المؤذي يقتل. نعم. يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنف. حشرات الصيد هذا الذي يقتل، حشرات هذه ما تقتل. نعم. ولو كان إذا كان يؤذي هذا مثل النامس هذا والبعوض. نعم. واللبان إذا يؤذي هذا ما في بأس. كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية. نعم. قال يحرم أيضا قتل صيد البر، قتل صيد بري، إذا كان هذا الصيد بري فإنه يحرم قتله، لكن المستأنس فإنه لا يحرم، مثل البقر والغنم هذا لا يحرم ذبحه أو نحره، قتله هذا مباح، أو مثل الدجاج لأن هذا لا يعتبر صيد. المراد بالصيد الذي يعيش في البر أو من أصله أن يكون في البر حتى ولو دخل إلى الحظر واستأنس، فإن العبرة بأصله، فإن العبرة بأصله، لأن الله تعالى إنما حرم قتل صيد البر. لكن الحيوانات الأهلية هذه لا يحرم ذبحها ولا نحرها ولا قتلها. نعم. ولو توحش مأكول ومتولد. نعم. منه يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا مثل الحمام كحمام وبط ولو استأنف، لأن الحمام أصله صيد، وكذلك البط والأرانب كل هذه أصلها صيود، والغزلان والحباري وحمار الوحش وبقر الوحش كل هذه أنواع من الصيود، حتى ولو أن إنسان جعلها في الحضر في بلده واستأنست هذه يحرم قتلها على المحرم. لماذا؟ لأن أصلها صيد. نعم. لو ولو يبيأكل ما يجوز، يأكل غنم ولا بقر ولا إبل ما يجوز على البحر. ولو الصيد محروم ممنوع منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حتى ولو كان لأكل، إلا للضرورة، إذا خشي على نفسه الهلاك ما وجد أكل إلا هذا الصيد فإنه يجب أن يقتله ويأكل بقدر حاجته ما يدفع الضرر عنه فقط. ولو توحش مأكول ومتولد منه، أي من المأكول أو الوحش. قال بخلاف إبل وبقر أهلية، أما البقر والإبل والغنم هذه ولو توحش، يعني ولو صارت في البر فإنه يجوز ذبحها لأنها ليست من الصيد، ليست من الصيد. نعم. ولو توحش مأكول ومتولد منه، ولو توحش صار وحشيا يعني صار بريا فإنه يباح قتله، فإنه يباح صيده. نعم. وأكله وقتله وذبحه. نعم. أي من المأكول أو الوحشي ومن غيره. وكذلك المتولد منهما، قد يتولد الشيء من إيش؟ من متوحش ومن أهلي، من متوحش ومن أهلي، من بقر أهلية ومن بقر متوحشة. فالمتولد منهما يعني هذا بعضه أصله وحشي وبعضه أصله أهلي، الأهلي مباح للمحرم والمتوحش محرم على المحرم، فهذا يحرم تغليبا لجانب الحظر وتغليبا لجانب التحريم والمنع. نعم، تغليبا للحظر يعني وهو المنع. نعم. ويحرم اصطياده وأذاه. نعم، الصيد يحرم على المحرم أن يصيده، ويحرم عليه أن يؤذيه، ويحرم عليه أن ينفره، ويحرم عليه أن يعين على صيده، فلا يجوز أن يشير إليه مجرد إشارة أو يعين إنسان عليه ويقول خذ هذه البندقية صد ذلك الصيد، لأن أبا قتادة رأى حمار وحش وكان حلالا وكان مع بعض الصحابة وقد أحرموا، فصاد حمار الوحش وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فالصحابة امتنعوا من أكله، قالوا حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة المحرمين: هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذن فكلوا، لأن الذي قتله أبو قتادة كان غير محرم، كان حلالا يعني غير محرم، فإذا صاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه، لكن لا يجوز للمحرم أن يعين على صيده ولو مجرد إشارة. قالوا: حتى ولو إذا رأى صيد ضحك، حتى ينبه الحلال إلى أن هناك صيد، مجرد ضحك أو تبسمه هذه إعانة. لماذا؟ لأن فيها إشارة إلى أن هناك صيد. لما رأى الصيد من بعيد ضحك، طبعا من كان معه يريد أن يعرف سبب الضحك فيسأله، أو ربما يتنبه إلى أن هناك شيء فيجلس فينظر فيرى الصيد فيصيده، فيكون المحرم قد أعانه. مجرد التبسم أو الضحك كل ذلك محرم عليه، يعني من أجل أن فيه إشارة إلى الصيد، ففيه إعانة على قتله فيحرم ذلك. الجزاء بينهما. نعم، فإذا أعان المحرم الحلال على قتل الصيد فقتله الحلال فالصيد عليهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. يقول الناظم: ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، فالجزاء عليهما لأنه أعانه ولو بمجرد كلمة أو مجرد إشارة. نعم. ويحرم اصطياده وأذاه، ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة. ولو جناية دابة، دابة هم تصدهم فيها، ترك الدابة حتى وطعت هذا الحمام راكبا على بعير ونحو ذلك ووطعت، أو سيارته دعست مثلا غزال أو حمار وحش أو حمام، عليه الفدية. لماذا؟ لأنه متحكم بالسيارة هو، فلذلك عليه الفدية. نعم. ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولته آلته فعليه جزاؤه، وإن دل ونحو عليه جزاء، يعني إن دل المحرم إن دل الحلال فالجزاء على المحرم لأن الحلال يباح له ذلك. نعم. فعليه جزاؤه وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. أي فإذا كان كلاهما محرم فالجزاء عليهما، فإن المحرم إذا دل الحلال على الصيد فالجزاء هنا عليه على المحرم فقط لأن الحلال يباح له الصيد، ولكن إذا كان كلاهما محرم لكن أحدهما أعان عليه أشار إليه والمحرم الآخر هو الذي صاده فالجزاء عليهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، فالجزاء عليهما. أما لو أن المحرم دل الحلال فالجزاء هنا على المحرم فقط لأن الحلال يباح له صيده، ولا يباح له صيده إذا كان خارج الحرام. ويحرم على المحرم أكله مما صاده. نعم، يبين كذلك المصنف أنه لو قدر أن المحرم لا يعرف هذا الحكم أو نسي هذا الحكم وراح صاد صيد فإن هذا الصيد يحرم عليه أكله وعلى غيره، وهذا كالميتة، هذا كالميتة لا يجوز لأحد أكله إلا لمن يجوز له أكل ميتة لاضطرار، وإلا لا يجوز أن يأكله هو ولا غيره يجوز له أن يأكله. لكن لو أن حلالا يعني غير المحرم صاد صيدا وأطعمه المحرم فإنه لا بأس بذلك، لأن المحرم لم يصد ولم يعين على صيده. نعم. ويحرم على المحرم أكله مما صاد أو كان له أثر في صيده، أو كان له أثر في صيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لما أن أبا قتادة صاد حمار الوحش، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال هل أحد منكم أشار إليه أو أعان عليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فكلوا، إذن فكلوا. فدل هذا على أن المحرم لو أعان غير المحرم على الصيد ولو بإشارة أو بمناولة سلاح ونحوه أن فإنه يحرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد، لكن إذا لم يعن عليه فإنه يجوز له أن يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلوا من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة. لكن لو أن المحرم لو أن الحلال ذهب وصاد صيدا من أجل أن يطعمه المحرم فهل يجوز المحرم أن يأكل منه؟ لا يجوز أن يأكل منه المحرم حتى ولا لم يشر إليه ولم يعن عليه. لماذا؟ لأنه ما صيد إلا لأجله، فلذلك يحرم على المحرم أن يأكل الصيد الذي صاده أو أعان على صيده أو صيد لأجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي يقال له الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وجاءه بورك من حمار وحش يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه فتغير وجهه رضي الله عنه لأن النبي رد هديته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا حرم. أخذ العلماء رحمه من هذا أنه إذا صاده المحرم من أجل إذا صاده الحلال من أجل المحرم فإنه لا يجوز له أن يأكل من نعم أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. لكن لو صيد هذا لأجل فلان لزيد من الناس فإنه المحرم فإنه لا يجوز أن يأكل منه هو، لكن غيره من المحرمين الذين لم يصد من أجلهم يجوز لهم أن يأكلوا منه، يجوز لهم أن يأكلوا منه. ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. يقول بيض الصيد أيضا يحرم عليه يتعرض، لكن لو أنه أخذ بيض الصيد أو أتلفه عليه القيمة، عليه قيمته، أو كذلك أخذ من الصيد لبنه، مثل بقرة الوحش هذا صيد وفيها لبن وأخذ من لبنها فإنه يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته. نعم. ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث، ثم يبين أن المحرم لا يجوز أن يملك صيدا، فلا يجوز أن يشتري صيدا ولا يملكه إلا بإرث، لو أن مثلا مورثه مات وعنده صيود فإنه يملكها، لأنه هذا الإرث ليس باختياره، ملكه للإرث هذا ليس باختياره، لا خيار لأحد في الإرث لا الوارث ولا المورث، هذا فرض من الله سبحانه وتعالى لا خيار لأحد فيه. لكن لا يجوز أن يذهب ويشتري صيد ويقول أنا لا أريد أن أصيده، لا أريد أن أذبحه ولا أقتله، لكن أريد أن أجعله معي حتى إذا صرت حلالا وتحللت قتلته، فإنه لا يجوز له ذلك ما دام محرم لا يتعرض الصيد بشيء، لا يشتريه ولا ينفره ولا يقتله ولا يعين عليه ولا يقرب الصيد إطلاقا، ولو للتجارة المحرم ما يتاجر بالصيد. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ثم يبين المصنف ما الحكم لو أن إنسان أحرم وعنده صيود، هل يزول حكمه عنها؟ يعني الآن ما يصح أن يملكها؟ لا، هي باقية في ملكه، باقية في ملكه، ولكن كان شيء منها في يده فإنه يطلقه، لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد، لكنها ولو أطلقها فهي له، فلا يجوز لأحد أن يتعرضها ولا يأخذها ولا يصيدها حتى إذا انتهى من إحرامه وصار حلالا ذهب إليها وأخذها، نعم، أو صادها. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، يعني يده الحكمية ما تزول، لكن يده الحكمية يعني أنه ملكه حكم وله، لكن يده المشاهدة يعني اللي مقابضة عليه هذه يطلقه، نعم، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه. ثم يبين أنه يحرم بالإحرام قتل القمل وصئبانه، صئبان القمل معروف، هذا الذي يظهر في الشعر، دواب تظهر في الشعر، فيقول يحرم على المحرم أن يقتل الصيد وصئبانه، صئبان القمل يعني بيضه، يقولون أنه يحرم عليه قتله لأن القمل يتولد من شعر الإنسان، لكن غير ذلك كالبراغيث والبعوض ونحو ذلك لو وقع على رأسه فلا بأس من إيش؟ من إزالتها وقتلها، لكن استثنوا رحمهم الله القمل، قالوا لأن القمل يتولد من شعر الإنسان لا يأتيه من خارج، بخلاف مثل البعوض والبراغيث ونحو ذلك هذه تأتي من خارج وتقع على الإنسان، لكن قالوا إن القمل يتولد من جسم الإنسان فحكمها حكم الشعر، فكما أن الشعر لا يجوز أن يزيله فكذلك القمل لا يجوز، والقول الآخر في المذهب أنه يجوز له أن يزيل القمل، لأن القمل لا حرمة له، ولأن فيه أذى، ولأنه مستقلق، فهذا من باب إزالة الأذى والضرر عنه، فالقول الآخر في المذهب أنه يجوز له أن يزيل ما يكون في رأسه من قمل وصيبانه ولا فدية عليه، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، فيكون ما ذكره المصنف هنا هذا قول مرجوح من حيث الدليل، نعم. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه، يعني ولو برميه يعني ولو بإسقاطه من رأسه، هذا المراد برميه، نعم. ولا شيء أي لا جزاء فيه، يقول لو أسقط القمل فإنه يحرم عليه لكن لا جزاء فيه، ولكن القول الآخر أنه لا إثم عليه في إسقاط القمل وفي قتل القمل ولا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يزيل شيئا من شعره، فإن زال شيئا من شعره مع القمل فعليه الفدية، لماذا؟ لإزالة الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة لما أذاه القمل أن يحلق رأسه وأن يفتي كما تقدم معنا في أول الدرس، نعم. لا براغيث وقراد ونحوهما، نعم، لا براغيث وقراد ونحوهما، فهذه لو وقع على رأسه فإنه يزيلها ويقتلها ولا شيء في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان ناس الواحد الشيخ بعد إذنك الشيخ، كان ناس الواحد الناس يأتي إن شاء الله، بعض المحظورات يعذر فيها بالنسان وبعضها لا يعذر بالنسان، نبينه بكرة إن شاء الله في درس إن شاء الله درس القادم إن شاء الله يكون يوم الجمعة يا إن شاء الله نزيد يوم الجمعة سيصير بقى أيام حتى ننتهي إن شاء الله، ها؟ إن شاء الله يوم الجمعة فعلى يوم الجمعة والسبت والأحد والثلاثة إن شاء الله، إن شاء الله. هذا يسأل يقول نريد توضيحا مختصرا لأنواع النسك، النسك على ثلاثة أنواع كما تقدم بيانها بالأمس، التمتع والإفراد والقران. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل الأنساك كما قال الناظم، وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا، فاستمعوا. وعليه هدي، المتمتع عليه هدي. النوع الثاني من أنواع النسك القران، والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول عند الميقات وعند الإحرام لبيك عمرة وحجا، فيأتي فإذا جاء إلى البيت طاف، ويسمى هذا طواف القدوم، ثم سعى، وهذا السعي للحج وللعمرة، ثم بعد نزوله من عرفة في يوم العيد يطوف، وهذا للحج وللعمرة، ويطوف للحج والعمرة ولا يسعى اكتفاء بسعيه السابق، هذا هو القارن وعليه هدي. وأما المفرد فهو أن يقول عند الإحرام لبيك حج، وينوي الحج فقط. هذا إذا جاء إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، قدمه قبل الوقوف، فإذا نزل من عرفة فإنه يطوف طواف الحج فقط، ولا سعي عليه ولا فدية عليه. هذا وهذه أنواع النسخ باختصار. نعم. يقول من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هل هذه 7 يشترط أن تكون في شهر الحجة؟ لا، هذه لا تشترط أن تكون في ذي الحجة، يصومها متى شاء في شهر ذي الحجة أو بعده، يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة، لا بأس بذلك. نعم. طبعا بهذه النية ما يصح العبادة إلا بنية. نعم. يقول هل يجوز الحج عن الغير عن المحارم وهم بصحة جيدة؟ إذا كان هذا فرض فإنه لا يجوز، لأن الفرض يجب أن يؤديه الإنسان بنفسه، ولكن إذا كان هذا تطوع يريد أن يحج عن أبيه أو عن أمه، وإن كان أبوه قادرة أو أمه قادرة، لكن يريد أن يتطوع عنهما، فإن هذا لا بأس به، ولكن بعد إذنه، فإنه يشترط في الحي إذنه لتأدية الحج عنه أو العمرة عنه. يقول هل يجوز الأكل والشرب والنوم في المسجد الحرام؟ نعم، هذا لا بأس به، إلا إذا ترتب عليه مفسدة، فإنه ما ينبغي الإنسان إذا ترتب عليه مفسدة، إذا إخوانه المسلمين بروائح الطعام أو بإذائهم بنومه، فإنه ينبغي له أن لا يفعل ذلك. نعم. يقول هؤلاء جاءوا إلى مكة في شهر رمضان وهم مترددون في الحج، والآن عزموا على الحج، فهل هذا التردد يؤثر الحج؟ لا يؤثر على الحج أبدا، هذا لا يؤثر، إذا كان في اليوم الثامن يحرم بالحج. نعم. يقول هذا السائل نفسه يقول إنهم أخذوا عمرة في شوال، فهل هذا تغني عن طواف القدم؟ نعم، هذه العمرة تغنيهم عن طواف القدم، طواف القدم هذا سنة وليس بواجب، لكن هؤلاء ما دام أنهم جاءوا بعمرة في شوال ويريدون الحج فإنهم يكونون متمتعين وعليهم الهدي. يقول بعد طواف الإفاضة هل علينا صلاة خلف مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة؟ هذا نفس السائل السابق، هذا نعم عليه أن بعد طواف القدوم أن يصلي ركعتين، عليه أن يصلي ركعتين إن تيسر له خلف المقام وإلا في أي موضع من المسجد، ولكن من المعلوم أن الصلاة خلف المقام في يوم العيد فيها مشقة وفيه أذى بإخوانه المسلمين، فينبغي له أن لا يصلي خلف المقام. نعم، فلا ينبغي له أن لا يصلي خلف المقام. نهار مرد طواف الإفاضة. نعم، طواف الإفاضة هو طواف الإفاضة في نعم طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فإن عليه أن يصلي ركعتين، يعني يشرع الركعتين في كل طواف سواء كان واجبا كطواف العمرة والحج أو كان مسنونا، يشرع له صلاة ركعتين. إن تيسر خلف المقام إذا لم يكن هناك زحام فهو أفضل، وإن كان هناك زحام وفيه أذى بإخوانه المسلمين فإنه يصلي في أي مكان من الحرم، حتى ولو صلى خارج الحرم فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بئر طوى لما خرج من مكة، أراد أن يسافر إلى المدينة طاف رضي الله عنه بعد الفجر ولم يصلي ركعتين إلا بعدما خرج من مكة، بعدما طلعت الشمس بعدما تجاوز مكة، فإن الركعتين ليس لأدائهن مكانا معينا، لكن يستحب أن يكون خلف المقام إن تيسر ولم يكن فيه أذى بإخوانه المسلمين، ثم هذا السائل يقول هل عليه سعي؟ نعم عليه سعي، هذا سعي الحج، هذا المتمتع إذا طاف يوم العيد عليه أيضا أن يسعى، وهذا السعي هو سعي الحج، لا يصح الحج بدونه، واضح؟ نعم. يقول هذا إذا جاء بعمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية بعد يوم أو يومين، هل للعمرة الثانية اغتسال؟ نعم يستحب له الاغتسال للعمر للإحرام، مسنون وليس بواجب. يقول هل يجوز استعمال الحزام من أجل حفظ، يعني من أجل إمساك الإزار وحفظ المال؟ هذا لا بأس به كما تقدم معنا، هذا لا بأس به. هذا يسأل عن رمي الجمار في أيام التشريق. رمي الجمار في يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط، وجمرة العقبة هي التي تلي مكة، يعني هي أبعدها من منى وهي أقربها إلى مكة، هذه جمرة العقبة. وأما في أيام التشريق فيرمي الجمار الثلاث، ويبدأ بجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم العقبة، يرميها بها.